أحسن الله إليكم، لماذا كره الإمامان أبو حنيفة ومالك صيام الست من شوال؟ نعم، نقل عن الإمام أبي حنيفة ومالك أنهما كانا يكرهان صيام الست من شوال، وقيل أن السبب في كراهة الإمامين أبي حنيفة ومالك لصيام الست من شوال هو خشية أن يظنه الناس فرضاً فيجعلونه من صيام رمضان. وقيل أنه لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب رضي الله عنه على أنه حديث مدني، وأنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصوم، وقد كرهه مالك خشية أن يظنه الناس فرضاً ويلحقونه بصيام رمضان. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال تباعاً لرمضان، قال فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك. قال مالك في الموطأ ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، يقصد بالحديث الصحيح الصريح حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب. انتهى كلامه رحمه الله من شرح صحيح مسلم في الجزء الثامن صفحة 56. وقال ابن عبد البر لم يبلغ مالكا حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني، والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه، والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، يعني بيبين السبب الذي كره من أجله الإمام مالك رحمه الله صيام الست من شوال. قال والذي كرهه له مالك أمر قد بينه وأوضحه، وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يستبين ذلك إلى العامة، وكان رحمه الله متحفظاً كثير الاحتياط للدين. وقال ابن عبد البر وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان رضي الله عنه فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله، لأن الصوم جنة وفضله معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير، وقد قال الله عز وجل وافعلوا الخير. ومالك لا يجهل شيئا من هذا، ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك، وخشي أن يعدوه من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان. وما أظن مالكا جهل الحديث، والله أعلم. انتهى من كتاب الاستذكار في الجزء الثالث صفحة 380. وقد بينت في جواب سابق أن صيام الست من شوال استحبه جماهير العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو داود وغيرهم، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح كما بينت هذا من قبل، والله تعالى أعلم.